في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة الخامسة بإذن الله عز وجل وبفضله وكرمه ومنه. أسأل الله عز وجل القبول وأن ينفع بهذه المحاضرات طلبة العلم في شتى بقاع الأرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استعرضنا في المحاضرات السابقة أدلة الشافعي ومن بعده البيهقي والسيوطي رحمهم الله جميعا على حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولازلنا مع هذه الأدلة، لكن البيهقي في المدخل ذكر بابا في بيان بطلان الأخبار التي يحتج بها المبتدعة على إنكار سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو موضوعنا في هذه المحاضرة إن شاء الله عز وجل. يعني البيهقي يورد أخبارا يحتج بها هؤلاء المبتدعة في أن السنة لابد أن تعرض على القرآن، لأن قاعدتهم الفاسدة كما ذكرنا أنه يكتفى بكتاب الله عز وجل، وأن السنة هذه ما يريدونها وما يبغون أن يتعاملوا معها، فيقولون بأن السنة تعرض على القرآن، فإن وافقت القرآن عملوا بها، وإن لم توافق القرآن لم يعملوا بها. وهذا في الواقع فيه نفي للسنة جملة وتفصيلا، لأن السنة إذا وافقت القرآن وأتت بما جاء في كتاب الله عز وجل، إذن فما فائدتها؟ يعني أنا ماذا سأستفيد لو أن حديثا جاء موافقا لكتاب الله عز وجل بنفس النص وبنفس البيان؟ القرآن حجة الله على عباده، فماذا يستفيد المرء من حديث لا يزيد في القرآن، أو لا يبين القرآن، أو لا يشرح القرآن، أو يعني لا يفعل كما تفعل السنة في الواقع مع القرآن؟ فهؤلاء يرادوا أن ينفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكتفوا بالقرآن، حتى بعد ذلك يعملوا عقولهم وأهواءهم وآراءهم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن، ولا يحتاجون إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء أرادوا أن يعطلوا وظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التي أوصى بها رب العالمين عباده أن يعملوا بها وأن يطيعوه تبارك وتعالى، وإن تطيعوه تهتدوا صلى الله عليه وآله وسلم. فنفاة السنة هم معطلون لوظيفة صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. لأجل ذلك عقد الأئمة هذه الكتب وهذه الأبواب في الرد على هؤلاء الزنادقة والملاحدة والمبتدعة والرافضة. أسأل الله عز وجل أن يجنب أهل السنة شرورهم وأن يقمع البدعة بأشكالها. فالبيهقي رحمه الله تعالى كما ذكر السيوطي في المدخل في مفتاح الجنة روى بعض هذه الأخبار، وذكر كلام الشافعي رحمه الله تعالى في أن هذه الأخبار أخبار باطلة. فمنها مثلا الحديث الذي قيل فيه: ما جاءكم عني فأعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقل. طبعا عند العمل بهذا الحديث الباطل، نأخذ مثلا أي حديث في بيان شيء من أحكام الله عز وجل التي بينتها سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أي حديث في مثلا مسائل الشغار والجلب التي تكلمنا فيها، عندما يقال مثلا لا شغار في الإسلام، يعني لا ينكح الرجل ابنة الرجل في مقابل أن ينكحه ابنته، يقول له مثلا خذ ابنتي تزوجها وأنا أتزوج ابنتك بلا مقابل، يعني دي قصاد دي، هذا من الشغار الذي نهى عنه الإسلام. فإذا ما نظرت إلى كتاب الله عز وجل، أردت أن تعرض عليه هذا الحديث، فإنك تجد أن هذا الحديث ليس ظاهر القرآن يصدقه في الشيء أو آية تدل على أن هذا الحديث صحيح في الظاهر، فبذلك يردون هذا الحديث. وجميع الأحاديث خاصة التي تأتي بزيادة على القرآن يردونها جملة بهذه الأحاديث أو هذه القواعد الباطلة التي وضعوها من عند أنفسهم حتى يخلصوا إلى نفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فده غرضهم من هذه الأحاديث الباطلة. فأيضا يقول البيهقي رحمه الله تعالى: وقد روي الحديث من أوجه أخرى كلها ضعيفة، اللي هو حديث أن اليهود دعوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى عليه السلام، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس فقال: إن الحديث سيفشو عني، فما آتاكم يوافق القرآن فهو عني، وما آتاكم يخالف القرآن فليس عني. طبعا نفس المعنى السابق، ويعني هذا كله منقطع لا يصح. وأيضا ما رواه البيهقي يقول أنه صلى الله عليه وسلم ينسب له أنه قال: إنه سيأتي ناس يحدثون عني حديثا، فمن حدثكم حديثا يضارع القرآن، يعني يساوي القرآن أو يوافق القرآن، فأنا قلته، ومن حدثكم حديثا لا يضارع القرآن فلم أقل. قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف لا يحتج بمثله. ثم أورد يعني بعض طرق هذه الأحاديث، ويعني أورد جملة من هذا، وأبطل كل هذه الأحاديث وضعفها، وذكر أنها أحاديث لا تصح. قال البيهقي وعندما أخرج من طريق عبد الرحمن بن سلمان بن عمرو مولى المطلب عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير ابن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حدثتم عني مما تعرفون فصدقوا، وما حدثتم عني مما تنكرون فلا تصدقوا، فإني لا أقول المنكر وليس مني. طبعا هذا الحديث حديث منكر أصلا، لأن فيه راوي متروك الحديث، ذكره الإمام ابن عدي في الكامل، ويعني في الكامل هذا كتاب في ضعفاء الرجال، يورد أخبار الرجال الضعفاء بعض أخبارهم حتى ينبه عليها. فقال البيهقي: وهذا ما يهمني، وأمثل إسناد روي في هذا المعنى. الحديث الذي سيأتي هذا الحديث رجاله ثقات، رجاله ثقات، يعني إسناده حسن، إسناده حسن، ذكره الألباني في الصحيح، لكن ليس بحجة لهؤلاء المبتدعة، إنما هو حديث له فقه سوف نتعرف عليه إن شاء الله عز وجل. قال: ما رواه ربيعة عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين له أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم فأنا أبعدكم منه. يعني هذا الحديث يوضح أن الإنسان إذا ما عرض عليه حديث فقبل قلبه هذا الحديث وأحس بأن هذا الحديث موافق للإيمان الذي في قلبه، فإن هذا الحديث حديث صحيح. لكن يقال: من الذي يشعر بذلك؟ إن هذا كله إذا كان المرء ذا ذوق سليم وذا فطرة مستقيمة وذا عقل قويم، يعني هذا لا يعرض إلا على أفذاذ الرجال الذين يعلمون لشدة ارتباطهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولمعرفتهم بطرق الأحاديث، حتى أن الحديث خالط لحمهم وشحمهم فيعرفون الحديث صحيح أم ضعيف بمجرد أن يتلى عليهم، يعني كما يقول العلماء: كما يعرف الصيرفي الدراهم من الزيوف. يعني الصيرفي اللي هو الذي يعمل في الأموال، بيغير الأموال والعملة والكلام ده في الصرافة، لو أتاه شيء من النقود بمجرد أن يلمس الورق الذي طبعت عليه هذه النقود يستطيع أن يعلم أهي صحيحة أم مزيفة. فإذا قلت له: كيف عرفت؟ لا يستطيع أن يجيبك، لأن هذا إحساس وإلهام نتيجة كثرة الممارسة. كذلك علماء الحديث، منهم من يعلم الحديث صحيح هو أو ضعيف بمجرد أن يسمعه، لأنه لكثرة ارتباطه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة عمله في طرق الحديث وعلله ومعرفته بتراجم الرواة وأخبارهم والصحيح في حديثهم وغير هذا، فإنهم يستطيعون أن يميزوا بين السقيم وبين الصحيح السليم كما يميز الصيرفي الدراهم من الزيوف. ده المعنى الذي يفهم من هذا الحديث، لا أن كل إنسان يسمع الحديث فيرده، فإنه قد يرده بهواه، وإذا عرضنا الأحاديث على أهواء الناس ما ينتفع أحد بحديث البتة، لأن إحنا كده سنجعل الهوى هو المتحكم في هذه المسألة. يقول الإنسان: أنا أول ما سمعت الحديث نفرت منه، كما ذكر في الحديث، فطبعا يرد الحديث. لا، إنما هذا يترك للعلماء الكبار العاملين في السنة الذين عندهم قواعد ومقاييس وضوابط يستطيعون بها أن يفرقوا بين الصحيح والضعيف، لا يترك هذا لكل الناس وأحد الناس. فهذا معنى هذا الحديث. قال البيهقي رحمه الله تعالى فيما نقله السيوطي: إذا بلغكم، ده كلام ابن عباس رضي الله عنه، قال: إذا بلغكم، ابن عباس عن أبي، نعم، عن هذا عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: إذا بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يعرف وتلين له الجلود فقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير ولا يقول إلا الخير، نفس المعنى الذي سبق معنا وبينا المراد من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وعلى الأحوال كلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت عنه قريب من العقول موافق للأصول لا ينكره عقل من عقل عن الله الموضع الذي وضع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من دينه وما افترض على الناس من طاعته، ولا ينفر منه قلب من اعتقد تصديقه فيما قال واتباعه فيما حكم به، كما هو جميل حسن من حيث الشرع، جميل في الأخلاق، حسن عند أولي الألباب. هذا هو المراد بما عسى يصح من ألفاظ هذه الأخبار. يعني يقول رحمه الله أن عرض الحديث على القلوب والعقول لا بد أن يكون هذا لصاحب فطرة سوية، لأن صاحب الفطرة السوية لا يرد الحديث الصحيح أبدا، أما صاحب الفطرة المعوجة التي تلبدت فطرته بغيوم الجهل والضلال والفسق فإنه عادة ما يرد ما يخالف هواه وإن كان في كتاب الله عز وجل. فهذه مسألة مهمة جدا. أننا نسمع الناس، كثيرا من الناس يقولون هذا الحديث يخالف العقل، أو هذا الخبر يخالف العقل، فيردون الأحاديث للعقل، حتى أن بعض الفضلاء وقع في أمثال هذا، زي مثلا حديث الذباب، وهو حديث صحيح في الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله أو يغمسه، يعني يغمس الذباب في الإناء الذي وقع فيه هذا الذباب، ثم ليطرحه، يعني يخرجه بعيدا عن هذا الإناء أو الكوب الذي يشرب فيه مثلا، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. بعض المبتدعة يرد هذا الحديث برغم أنه حديث صحيح من أعلى درجات الصحة، يقول هذا الحديث حديث مخالف للعقول، حديث مخالف للعقول، كيف أن الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء؟ حتى أن بعض الفسقة قال: إيه الحديث المقرف ده، يعني ده ما يليق أبدا برجل أن يقول عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. فهؤلاء يردون الأحاديث إلى عقولهم، وما ينتفعون أن العلماء الجهابذة من علماء المسلمين كالبخاري وغيره رضي الله عنهم من صيارفة الحديث ونقاد الحديث الحذاق الذين طوفوا البلاد جميعها حتى يجمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعوا ضوابط علم الحديث وأصوله وقواعده وأحكموها وبيّنوا معاني هذه الأحكام، قد حكموا بصحة هذا الحديث أو أي حديث آخر من الأحاديث الثابتة الصحيحة. ثم يجيء رجل لا هو قد درس علم الحديث دراسة كمثل هؤلاء العلماء الأفذاذ، ولا هو على خبرة بالشريعة المطهرة وبأصول الفقه والأقيسة وبالفقه عموما وقواعده وأحكامه وضوابطه، ولا بشروحات العلماء على الأحاديث، ولا يعلم كيف يصحح العلماء الأحاديث أو يضعفونها وكيف يردون على من ضعف حديثا صحيحا، لا يعرف هذا جملة وتفصيلا، ثم يرد الحديث لأنه موافق لهواه وعقله. وهؤلاء قد قبلوا حديث الذباب مثلا بعد أن أثبتت المعامل الألمانية أن هذا الذي ورد في الحديث شيء صحيح، أثبتوا أن الذباب له جناحان، جناح عليه الميكروبات أو الجراثيم اللي هي الداء كما في الحديث، وجناح عليه مضادات هذه الميكروبات اللي هو الدواء. فلما أتاهم تصديق الحديث من عند الغرب ومن عند الكفرة صدقوا الحديث وقالوا هذا حديث صحيح، لأنه يوافق العقول والتجارب المعملية المادية. لكن ما ينفعهم هذا عند الله عز وجل؟ فإنه لابد أن ينصاع المرء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم دون قيد أو شرط، دون قيد أو شرط. فالمسألة التي نود أن نتكلم فيها هي مسألة ادعاء بعضهم مخالفة الأحاديث الصحيحة للعقول، ويستدلون بهذه الأحاديث المنكرة التي ذكرناها أو بفهم غير صحيح لبعض الأحاديث الثابتة في مسألة عرض الحديث على القلب، فإذا لمت الأشعار والأبشار وعرفته القلوب ولم تنكره فيقبلون الحديث. المسألة دي، هل يصح قول من قال أن الحديث المنقول إذا خالف المعقول فنرد الحديث المنقول لأجل ذلك؟ يعني هل العقل حاكم على النقل؟ النقل اللي هو الوحي، النقل اللي هو الوحي قرآنا وسنة وما نقل إلينا في كتب الإسلام، ده معنى النقل. فإذا كان هذا النقل يخالف في الظاهر، في الظاهر عقلك أو عقل طائفة معينة، هل هذا يعني أن هذا الحديث أو هذا النقل لا يصح؟ لا طبعا. شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب في غاية الأهمية، وهو من أهم كتب أهل السنة والجماعة التي وضح فيها بعض أصول أهل السنة والجماعة الذين يعملون بمنهج السلف رضي الله عنهم. هذا الكتاب اسمه درء تعارض النقل والعقل، أو درء مخالفة صحيح النقل لصريح العقل. يعني لو أنا عندي حديث ثابت صحيح، يستحيل أن هذا الحديث الصحيح يخالف العقل السليم الصريح. نعم ممكن يخالف عقل واحد عقله ضئيل لا يفهم جيدا، لأن العقل المراد به عقل الأفذاذ وأواسط الناس اللي هم أخيار الناس، لكن مش عقل كل واحد. فكل واحد هيرد الحديث يقولك عشان مش داخل دماغي أو هذا لا يعني لا يقبله عقلي، نقول له من أنت حتى ترد الحديث وأين قدر عقلك؟ أنت عارف العلماء في مسألة العقل والنقل والعقل والوحي بيقولوا أن العقل هذا الذي خلقه الله عز وجل كالعين، العين هذه أداة إبصار تبصر المحسوسات، والعقل نفس الكلام تبصر به الحقائق، تفكر به وتعلم به الحق من الباطل. هذه العين لا يجوز لها أن ترى إلا إذا كان هناك نور يضيء لها الظلام. يعني العين هذه لو دخلنا إلى حجرة مظلمة ماذا سيحدث؟ الذي سيحدث أن العين لن ترى، ترى العين بقدر النور الذي يوجد في هذه الحجرة، تمام؟ كذلك العقل، لا يستطيع العقل أن يميز بين الحق والباطل إلا في نور الوحي. إذن الوحي هو الذي يضيء للعقل سبل الفهم والتفكر، وبلا وحي يضل العقل. الجماعة مثلا اليابانيين أصحاب عقول يعني عالية الذكاء، يخترعون اختراعات رهيبة، ويقومون بصناعات لا توجد في كثير من بلاد المسلمين. الصناعة اليابانية معروف من أقوى الصناعات على ظهر الكوكب الأرضي، ومع ذلك تجد الياباني الذي يصنع الكمبيوتر ويصنع هذه الآلات والإنسان الآلي والكلام ده، تجده يضل عقله في مجال الإلهيات في الدين، يعبد حجرا، يعبد إمبراطورا، يعبد وثنا، يعبد صنما، يلحد ولا يعبد معبودا قط، برغم أن عقله ده عقل يعني يحسده الناس عليه. لكن هذا العقل إذا حرم من نور الوحي وحرم من نور القرآن والسنة يضل. وعشان كده المقولة التي يقولها الناس، يقولون ربنا مثلا عرفوه بالعقل، ده كلام خاطئ، إنما عرف الله عز وجل بالوحي، وإلا فالعقل لا يستقل بإدراك صفات الله عز وجل ومعرفة الصفات، معرفة الأسماء الحسنى، ومعرفة ما يجوز وما لا يجوز. الوحي هو السبيل الوحيد للمعرفة عن الله عز وجل. فمسألة تعارض العقل والنقل دي ما فيش أبدا أي نقل صحيح يعارض عقلا صريحا سليما. والكلام ده مثلا في أحاديث الحجامة، أحاديث الحجامة ردها بعض هؤلاء العقلانيين وقالوا إن ده كلام يعني قديم والكلام ده وكلام ما يصح. لما أنشأت أوروبا معامل ومستشفيات للعلاج بالحجامة رضخ هؤلاء، إنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هي دي المسألة. تيجي مثلا الأحاديث التي وردت في العلاج بألبان الإبل وأبوال الإبل، واحد من الجماعة العلمانيين أو العقلانيين المبتدعة الذين ينكرون السنة جملة وتفصيلا، ولو ترك لهم الأمر لأنكروا القرآن أيضا، وهذا معلوم عنهم. فيقول لك أبوال الإبل وألبان الإبل، إيه الكلام ده؟ إيه عصور الجاهلية؟ ويبدأ بقى يستهزئ بالأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، مع أن هؤلاء الدواء الذي يعالجون به معظم الأدوية لو فتشت وسألت صيدلانيا حاذقا هيقول لك أن هذا الدواء مثلا مصنوع من مثلا جلد خنزير أو من شحم الخنزير أو من حشرة الفلانية. يعني الأدوية في أصلها مصنوعة من الطبيعة، من الحيوانات والحشرات والنباتات وغير هذا. فيأنف هذا العلماني وهذا الراد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعالج بأبوال الإبل، برغم أن هذا صح في الوحي، ولا يأنف أن يتعامل بالعلاج الأوروبي الذي استخلص من حشرة قذرة. ليه؟ اتبع هواه، هو يتبع هواه من دون وحي الله عز وجل. إذن فالأحاديث إذا عرضت على العقول قبلتها العقول السليمة وقبلها أصحاب الفطر المستقيمة. ده ما أردنا أن نبينه في مسألة العقل والنقل، والذي يريد أن يستفيد ويعني يتضح الأمر معه لضيق الوقت فليقرأ كتاب درء تعارض النقل والعقل لشيخ الإسلام، كتاب يعني في غاية الأهمية، ويرد على هذه الأمور ردا جيدا. وأي حديث في أي إشكال الإنسان يجد فيه إشكال في الحديث يرجع إلى أهل العلم حتى يحل له هذا الإشكال، أما أن يرد فهذا جهل، نعوذ بالله من الجهل وأهله. قال ثم أخرج بسنده، يعني البيهقي، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجدوا تصديقه في الكتاب أو هو حسن في أخلاق الناس فأنا به كاذب. وأخرج عن علي رضي الله عنه فإذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أهنأ والذي هو أتقى. طبعا هذه الأثار معناها أثر ابن عباس إن أنت لو عرضت الحديث على الكتاب أو على المعروف عند الناس فوجدته يخالف فهذا كذب. معنى هذا الكلام أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تخالف القرآن ولا تخالف ما عهده الناس من محاسن الأخلاق. يعني ما يجيش مثلا الناس تمدح الصدق ثم يأتي حديث ليقبح الصدق، إنما الأحاديث جاءت موافقة لما استقر في الفطر، فعند عرضها تجد أن الأحاديث موافقة. طبعا ده بخلاف المعنى الذي يريده المبتدع، إنه بيقول لك ابن عباس هو بيقول اعرض الحديث على القرآن. نعم أنا أقول لك اعرض الحديث على القرآن، ستجده بإذن الله عز وجل موافقا لكتاب الله عز وجل، فالسنة أصلها في القرآن. زي ابن مسعود لما قال في حديث لعن المستوشمة والواشمة، قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فهذا مما آتانا رسول الله. يعني كل شيء له مرده إلى كتاب الله عز وجل، لا على قواعد المبتدعة الذين ينكرون السنة. قال السيوطي، قال والمعول عليه في معنى الحديث أن تثبت ما أشار إليه الإمام الشافعي مما سبق أن السنة الثابتة ليست منافرة للقرآن بل معضدة له. يبقى السنة لا تخالف القرآن. ليه يا جماعة لا تخالف القرآن؟ لأن القرآن والسنة من مشكاة واحدة، من مشكاة واحدة، من مصدر واحد، ألا وهو وحي رب العالمين، فلا يخالف بعضه بعضا. فكما أن القرآن لا يخالف بعضه بعضا، كذلك القرآن لا يخالف السنة والسنة لا تخالف القرآن. إنما إذا ظن إنسان المخالفة فهذا في ذهن الذي ظن ليس في نفس الأمر. يعني بعض الناس بيقول إن في بعض الآيات هو مش فاهمها بتخالف بعضها، ها؟ بتخالف بعضها. نفس الكلام أي حديث صحيح حكم العلماء بصحته إذا ظننت أنه يخالف القرآن نفس المسألة، هذا ظنك أنت، فلتذهب إلى أهل العلم يجلوا لك معاني هذه المشكلات التي وقعت في عقلك. يقول في بيان أن السنة بتعضد القرآن، يعني تؤيد القرآن لا تنافره ولا تخالفه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم من القرآن ما لا يفهمه غيره. ودي مسألة مهمة جدا. إذا عرضنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام على كتاب الله عز وجل، يعني فهم رسول الله للقرآن عليه الصلاة والسلام، وعرضنا فهم عالم آخر أو أي إنسان آخر للقرآن، فبأي الفهمين نأخذ؟ أأترك فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أرجح الناس عقلا وأطهر الناس قلبا وأنقى الناس سريرة وهو المؤيد من قبل الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وهو المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي لا ينطق إلا بوحي، أعرض عن هذا وآخذ فهم عالم من العلماء أو شخص أو رجل من الرجال اللي هو بيسمى الرأي؟ طبعا ده ضلال في العقل وفي الفهم، لأن الرسول أعقل الناس. فأنا إذا قلت إن إحنا نعرض المسألة على العقول فلتعرض هذا على عقل النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة فإن عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهتدي إلا بالوحي، لم يهتدي إلا بالوحي، فإنه صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل ووجدك ضالا فهدى، وجدك حائرا فهداك بالوحي، فصار عقله أفضل العقول وأحسن العقول. حتى إن بعض المبتدعة، ورجل موجود في أيامنا كثير الإنكار للسنة وكثير التخليط بين أقوال الفقهاء، وبيقول خذ اللي يعجبك والكلام ده كله. بيقول إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر والخلفاء والصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا بها بعد وفاة النبي، وهذا نص كلامه، وهذا من كذبه وافترائه على الصحابة. كيف ذلك؟ وسوف نورد إن شاء الله عز وجل ما ذكره السيوطي والبيهقي من أن الخلفاء الراشدين والصحابة المرضيين عليهم رضوان الله تعالى كانوا يتركون كل شيء لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لأن الله فرض ذلك عليهم وفرض عليهم محبته وطاعته صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا الكلام الذي يقوله هذا الرجل هو قول ساقط خلف لا يجوز لأحد أن يعمل به، وسوف نريد الأدلة على ذلك إن شاء الله عز وجل. فيقول: فإن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم من القرآن ما لا يفهمه غيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمر في حديث في الصحيح، حديث طويل في أمثلة مضروبة للذي يترك الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الخيل أن الخير معقود بنواصيها، وذكر أن الخيل هذه الذي يحبسها في سبيل الله عز وجل يأخذ حسنات، تكتب له حسنات بقدر أبوالها وبقدر ما أكلت وبقدر ما رعت وغير هذا، ده من بركة الخيل، والخيل معقود بنواصيها الخير. فسئل في نهاية الحديث عليه الصلاة والسلام عن الحمر، الحمر جمع حمار، هل يعني الخيل فيها أجر لمن يحبسها ولمن يعني يبتغي فيها وجه الله عز وجل؟ طيب الحمير الحمر يعني هل فيها أجر؟ فالنبي عليه السلام انظر إلى دقة فهمه ودقة استنباطه بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: ما أنزل فيها شيء إلا هذه الآية الفذة الجامعة. يعني ما عندوش عليه الصلاة والسلام خبر عن الله عز وجل إن الحمر لها أجور معينة زي أجور الخيل في الحديث، وده مما يدل على إن السنة دي وحي. لما النبي عصام يقول إن الخيل معقود بنواصي الخير، وذكر إن في أبوالها وما رعت وأكلت حسنات ويكتب له حسنات والكلام ده، وما شربت حسنات والكلام ده، ده وحي، بدليل إن هو لما سئل عن الحمر لم يذكر الأجر وإنما استنبط من القرآن. ودي بقى السنة اللي هي بيجتهد فيها من خلال القرآن عليه الصلاة والسلام: إلا هذه الآية الفذة الجميع، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شوف دقة الاستنباط، والعلماء بيقيموا هذا الحديث في مسائل أو في أبواب القياس، إن احنا بنقيس شيء على شيء، إقامة الدلائل لاستنباط دليل غير منصوص عليه من دليل منصوص عليه، تمام؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني إذا احتبست هذه الحمر لله عز وجل، جعلت الناس يركبون عليها، تأخذ أجر بقدر نيتك، ده معنى الكلام. أي شيء تعمله خير بهذه الحمر سوف تؤجر عليه إن شاء الله عز وجل. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم استل من كتاب الله عز وجل واستنبط منه هذه الآية الفذة الجامعة حتى يدلل بها ويجيب بها عن السؤال في أجور الحمر. وقال ابن مسعود، يعني شوف السيوطي بيقول، نقرأ عن البيهقي: فانظر أخذ حكمها من أين عليه الصلاة والسلام. يعني هذا والله يجعلنا يعني نزيد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لشدة عقله ووفور ذكائه وحكمته عليه الصلاة والسلام التي وهبها إياه رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: وقال ابن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي حاتم ما من شيء إلا بين لنا في القرآن، ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه. فلذلك قال تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. ما من شيء إلا بين أو بين النبي صلى الله عليه وسلم لنا في القرآن، ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه. يعني القرآن لو إحنا اعتمدنا على الفهم بتاعنا إحنا لفهم كتاب الله عز وجل، لن ندرك معاني كتاب الله عز وجل، حتى وإن اعتمدنا على لغة العرب، حتى وإن اعتمدنا على لغة العرب. البعض يقول إحنا نكتفي في تفسير القرآن باللغة، نعرف لغة العرب ثم نفسر بها القرآن. أقول لا يكتفى، وهذا قول أهل العلم، لا يكتفى باللغة في تفسير كتاب الله عز وجل، إنما اللغة من الأدوات المساعدة، لكن المعول عليه وركن التفسير الركين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا عندنا كتب التفسير تنقسم إلى أنواع، منها التفسير بالمأثور، والسيوطي صاحب هذه الرسالة له كتب في التفسير بالمأثور. والتفسير بالمأثور يعني بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. فالسنة بيان القرآن، تفسر القرآن. طب أنا لو اعتمدت على اللغة يضل الناس، إيه الدليل على الكلام ده؟ إحنا عندنا حديث يوضح أن القرآن في حاجة إلى السنة، وأن اللغة العربية متقنها لا يستطيع أن يفهم القرآن كما يجب، إنما يجب أن يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفهم القرآن. الصحابة رضي الله عنهم سمعوا قول الله تعالى سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يبقى شرط الأمن والهداية إن هو لا يلبس إيمانه بظلم. إذا رجعت إلى قواعد اللغة تجد أن كلمة بظلم، ظلم هذه نكرة، والنكرة تفيد القلة والتحقير. فمعنى الآية على وفق هذا الفهم إن أي واحد هيعمل أي ظلم أو أي معصية أو أي منكر يصبح إيمانه مشوبا بها بأي ظلم، مهما دق ومهما صغر ومهما كان حقيرا، فليس له أمن ولا هداية. الكلام ده فهمه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فهموا هذا المعنى من خلال فهمهم للغة العرب. وبعدين هؤلاء الصحابة ليسوا كأمثالنا، ده هؤلاء جهابذة اللغة العربية الذين نزل القرآن الكريم بلسانهم بعربيتهم، فالطبيعي أن هم يعلمون جيدا ما هي لغة العرب. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له هذا المعنى وأن هذا الأمر أمر صعب، فقال لهم واسمع: ليس كما تفهمون. الله أكبر، ليس كما تفهمون. إذن القرآن لو فهمته أنا بلغة العرب دون أن أرجع إلى السنة ليس كما تفهمون، الفهم يطلع خاطئ. لكن ذكر صلى الله عليه وسلم أن الظلم في الآية معناه كما ذكر العبد الصالح يعني لقمان في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. إذن المقصود بدلالة السنة أن الظلم في الآية هو الشرك، فالذي يشرك مع الله عز وجل ويصبح عنده إيمان وشرك ليس له أمن ولا هداية، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذن الصحابة الذين يفهمون اللغة العربية رجعوا في فهمها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا في أدلة كثيرة على هذا المعنى سوف ترد معنا في بيان أن السنة شرح وبيان للقرآن. يقول: فانظر هذا الكلام من ابن مسعود رضي الله عنه أحد أجلاء الصحابة وأقدمهم إسلاما. يعني ابن مسعود بيقول إن إحنا لا نفهم القرآن لأن فهمنا يقصر عن إدراكه، لابد من بيان النبي اللي هو الآية كما قال عز وجل: لتبين للناس ما نزل إليهم، ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. تمام؟ يبقى الذكر اللي هو القرآن أنزل من وظيفتك أنت يا رسول الله أن تبين هذا الذي أنزل، دي وظيفة النبي، وظيفة السنة البيان، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أنت بقى تتفكر في معاني النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل عليها شروح وكتب وتفسرها لغيرك وغير هذا، هذه وظيفة النبي في البيان، ووظيفتك أنت في التفكر في هذه المعاني. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: قال بعضهم السنة شرح للقرآن. نعم، وسوف نخصص محاضرة لهذا إن شاء الله عز وجل. أخرج الشافعي والبيهقي من طريق طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه. الإسناد ده ضعيف، لكن على فرض صحته هذا يثبت أن السنة توافق القرآن، فلا يحل شيئا إلا وهو حلال في القرآن، ولا يحرم شيئا إلا وهو حرام في القرآن، لا إشكال إذن. لكن هو الإسناد يعني ضعيف، وضعيف جدا. قال الشافعي وهذا منقطع. قال: وكذلك صلى الله عليه وسلم وبذلك أمر وافترض عليه أن يتبع ما أوحي إليه، ونشهد أن قد اتبعه، يعني اتبع الوحي، وما لم يكن فيه وحي فقد فرض الله في الوحي اتباع سنته، فمن قبل عنه فإنما قبل بفرض الله. يعني من قبل السنة فقد قبل القرآن، من قبل السنة إنما قبل لأن الله عز وجل أمر بقبول السنة. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. البيهقي بيبين مسألة الأثر اللي هو عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، لكن بيقول: إن صحت هذه اللفظة فإنما أراد فيما أوحي إليه، ثم ما أوحي إليه نوعان، أحدهما وحي يتلى والآخر وحي لا يتلى. يعني لا يحل إلا الوحي الذي يتلى في القرآن اللي هو القرآن نفسه، والوحي الذي لا يتلى اللي هو الوحي بخلاف القرآن اللي هو السنة. تمام؟ وقد احتج ابن مسعود رضي الله عنه من الآية التي احتج بها الشافعي اللي هي وما أتاكم الرسول فخذوه في حديث الواشمة الذي ذكرناه، قال: فهو مما أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه في كتاب الله عز وجل. فالقصد أن الوحي وحيان كما قال البيهقي: وحي يتلى وحي لا يتلى. الوحي يتلى اللي هو متلو وتؤجر عليه اللي هو القرآن، والذي يتلى اللي هو السنة. إذن ما أوحى الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم به لا يحل غيره ولا يحرم غيره، إنما هو موافق للوحي سواء القرآن أو وحي السنة. في المحاضرات القادمة البيهقي وينقل عنه السيوطي هيتكلم عن كيفية استقبال الخلفاء الراشدين والصحابة للسنة وتعاملهم مع السنة، وده هيجرنا لمواضيع كثيرة مهمة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يصلح أعمالنا، وأن يجعلنا مدافعين عن سنة خير المرسلين عاملين بها، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.